اللهم يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من يعلم عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا يعلم ما في قعره ولا جبل إلا يعلم ما في وعره يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه هذه أيدينا لم تنفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لغيرك اللهم إنا واقفون على بابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا تعذبنا بالنار اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك ولا نقوى على عذابك اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل نعوذ بك من حمل النار نعوذ بك من حمل النار ومن عذاب القبر يا رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تنزل علينا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك تغننا بها عن رحمة من سواك تغننا بها عن رحمة من سواك اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك إليك اللهم نشكو حاجة لا يحسن بثها إلا إليك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسلمين المستضعفين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.